شفتها بشوفها صدفة ومن بعيد، وانا نفسي اقرب منها بمشي وببعد عنها، وانا اللي حبي في قلبها كان الوحيد. فات كتير من وقتها وهي كان لازم تعيش، بقالها ناس بتحبها نسوها اني جرحتها، وانا الف واحدة عرفتها وما نسوها. انا بفتكرها بكل خير وهي بالكتير فاكره لي جرح، لا انا عارف ارجع ولا بقدر على النسيان، ولو هي نسيت في قلبي لسه انا مكان، لا انا عارف ارجع ولا بقدر على النسيان، ولو هي نسيت في قلبي انا مكان. ايام زمان على حسها وعلى ذكرياتنا خلاص بعيش، وفي كل يوم من بعدها بندم يا ريتني ما سبتها، في حاجات كتير ضيعتها وما همني، ما عادش ليا في قلبها وانا بعدها في قلبي ما فيش، شافت كتير من حقها تختار حياتها بنفسها، ما بقتش ليا بس انا غيرها ماليش. دلوقتي بس انا بعترف ان البعد ده ما كانش صح، ده انا بفتكرها بكل خير وهي بالكتير فاكره لي جرح.